منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، نكمل أيها الأحبة في هذا الدرس الثاني من الوحدة الثانية الحديث عن الركن الأول من أركان عملية الحسبة، وهو ما يتعلق بالمحتسب. تحدثنا في الدرس السابق عن شروط المحتسب، ونتحدث في هذا الدرس عن الآداب التي يجب توافرها في المحتسب. فإن المحتسب يمارس نوعا من الولاية حتى وإن لم يكن مكلفا أو مخولا من ولي الأمر، التي بموجبها يمارس سلطة على الآخرين، سواء كان آمرا حاثا لهم على معروف أو ناهيا زاجرا لهم عن منكر. أول هذه الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها المحتسب وتكون متوافرة فيه الرفق، وهذا الباب باب عظيم من أبواب الخير التي يجب على المسلم أن يلتزمها، فضلا عن المحتسب الذي يحتاج إلى هذه الصفة في كل أحوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فهذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أهمية هذه الصفة في الأمر كله، وأنها صفة لله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فحيثما وجد الرفق وجد الخير والفلاح والصلاح للمسلم وللمحتسب، وحيثما نزع الرفق نزع القبول والتوفيق والفلاح للمحتسب القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن هنا نستحضر في هذا المقام أن الناس مجبولون على القبول بالرفق وعلى الرد بالعنف، فكلما كان المحتسب رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، كلما كان ذلك أدعى لقبول أمره والاستجابة لنهيه. الصفة الثانية من الصفات الواجب توافرها في المحتسب البدء بالنفس. فإن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، كما أنه مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهو مأمور بالتزام المعروف والانتهاء عن المنكر، فهو مخاطب على جهتين: جهة تتعلق بنفسه يكون فيها ملتزما للمعروف الذي يأمر به ومبتعدا عن المنكر الذي ينهى عنه، وجهة يكون فيها ممارسا دور الإصلاح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذا جاء في الصحيح في قصة الرجل الذي تندلق أقتابه في نار جهنم ويدور عليها كما يدور الرحى، أن أهل النار يسألونه: أن يا فلان ما حالك وأنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فإن ارتكاب المحتسب للمنكر الذي ينهى عنه وتركه للمعروف الذي يأمر به يوجب له العقوبة، كما وقعت لهذا الرجل في النار. الأدب الثالث من الآداب هو التزام العدل في الأمر والنهي بالمساواة بين القرابة ومن يهمهم ومن يهم المحتسب شأنهم وبين غيرهم من الناس. فلا يليق بالمحتسب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يفرق بين آحاد الناس لقرابة أو لاعتبار آخر خارج نطاق المصلحة الشرعية التي بها يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن المحتسب إذا راعى هذه الاعتبارات فهو قد غير ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن المحتسب ينظر إلى أمره بالمعروف وينهي عن المنكر على أنه إحسان إلى الخلق، وإن كان يتضمن زجرا وتغليظا لمنكر رآه لقريب أو بعيد. وخير من يستحق هذا الإحسان هم الأقربون منك الذين يدانونك ويشاركونك في شأنك. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالإنسان يبادر بإحسانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يشاركونه في شأنه العام أو شأنه الخاص، وذوي القربى وجيرانه، ومن يجتمع هو وإياهم في شيء من شأن المعاش أو المعاد، فلا يجوز ولا يليق به أن يحابي في هذا المقام أو أن يراعي اعتبار خارج اعتبار المصلحة الشرعية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأدب الرابع الواجب للمحتسب هو البدء بالأهم وتقديمه على غيره. وهنا يكون الحديث عن ترتيب الأولويات لدى المحتسب، وهذا جزء من فقه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلمه بما أوجب الله سبحانه وتعالى وبما نهى. فعلى سبيل المثال، لا يليق بالمحتسب أن يأتي فيختل لديه ترتيب الأولويات، فيأتي لينكر منكرا يتعلق بالعرض أو بالأخلاق، يترتب على هذا المنكر شيء من إهدار النفس أو قتل النفس، أو يأتي إلى مشرك أو غير مسلم فينكر عليه جزئية من فروع الشريعة التي تلبس بها، مهملا أو متغافلا عما يجب عليه من الأمر بالتوحيد والدينونة والعبودية لله سبحانه وتعالى. فإن أول ما يخاطب به غير المسلم هو الدينونة لله بالعبودية والتوحيد، كما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم معاذا كما في الصحيحين: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فهنا كان الأمر والخطاب موجها بادئ ذي بدء إلى إنكار الشرك والكفر الذي يقوم عليه من هو خارج دائرة الإسلام، ثم بعد ذلك إن هو استجاب يرتب على ذلك ما سائر التكاليف الشرعية. وكذلك المحتسب لا يأتي إلى مشرك أو كافر فيأمره بإعفاء اللحية أو ترك الغناء أو غير ذلك من المنكرات التي تنكر، ويهمل أولوية كبرى تتعلق بالتوحيد والدخول في دين الإسلام. إذن أيها الأحبة، هذه هي الشروط الأربعة الواجب توافرها. نضيف إليها شرطا خامسا: الصبر واحتمال الأذى. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم له صبر واحتمال للأذى، لأن المحتسب يصادم الناس في أهوائهم ورغباتهم، وقطعا لا بد أن يناله شيء من الأذى في هذا السبيل. ولذا في وصية لقمان لابنه لما أوصاه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. فكل آمر بالمعروف ناه عن المنكر يلزم له أن يكون صابرا محتملا للأذى، لأنه لا بد قطعا سيعترضه شيء من أذى الناس. الصفة السادسة أو الأدب السادس الحلم. والحلم مقارن للصبر وقسيم له، ويتضمن المحافظة على النفس وضبطها عند فوران الغضب. فإن المحتسب سيواجهه من أنواع الناس ومقاومة أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ما يستفزه ويخرجه عن حالة الاعتدال، ولا بد أن يلجم نفسه بالحلم، لأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إنما هو لله. ولذا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم أشجع ابن عبد القيس فقال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، فالحلم ممدوح بعموم ولازم للمحتسب حتى يضبط نفسه في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. الأدب السابع البدء بالأرفق، فالأرفق في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. فإذا كان المنكر يزول باللسان فلا يليق به أن يغير باليد وإن كان قادرا عليه. إذا كان المنكر يزول بأسهل عبارة وألطف إشارة فلا يليق به أن ينتقل إلى التغليظ في القول والشدة والتعنيف، ما دام أن المنكر يندفع بالأدنى والأرفق فضلا عن الأعنف والأشد والأغلظ، سواء كان باليد أو بالتعنيف بالعبارة. فيرتب المحتسب عملية الحسبة بادئا بالأرفق والأدنى صاعدا إلى الأعلى بحسب الحال والمقام الذي يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. كانت هذه أيها الأحبة في هذا الدرس هي الآداب الواجب توفرها في المحتسب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أتينا على أهم ما يتعلق بهذا الشأن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.